أولا الآن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. طيب الآن قسمنا، من يبي يكتب لنا نصير نزيل الأرقام جميعا، الأرقام نزيلها. أريد الأخوان أن يركزوا، بعد ذلك بعد ما ننتهي اللي يكون عنده يعني التداخل هذا يكون عندنا. أيها الإخوة عدة خطوات. الآن الخطوة الأولى القسمة، قسمنا وأصلنا الأولى الآن هكذا، القسمة على الطريقة السابقة قد حصلت. طيب نحتاج الآن ننظر إلى العلاقة أولا بين أصل كل مسألة وبين سهام الوارث، بين أصل كل مسألة وسهام الوارث. عندنا الآن أربعة، علاقتها بالثمانية توافق. إذا نضع اثنين فوق المسألة لفوق، لا هنا، أيوة هنا، إيه اثنين، ضع اثنين، نعم هكذا. الآن بين الأربعة وبين الثمانية وش بينهما؟ ضع ثمانية وضع أربعة جميعا، ضع ثمانية وضع أربعة. ثمانية وأربعة، وهناك أربعة وكم؟ وثمانية، ضع أربعة وثمانية فوق، وهناك خمسة وخمسة، خمسة وخمسة. الآن ما هي العلاقة الآن أولا بين الثمانية والأربعة؟ توافق في الاثنين، ها في الاثنين. إذا نثبت وفق الرؤوس، أي نثبت وفق الرؤوس أربعة. أربعة. وهنا لحظة الله يبارك فيه، ونضع أربعة وهذه خمسة. لا لا لا لا لا لا. توافق في الواحد. كيف؟ بينهم توافق في الواحد. طيب الآن بينهم توافق في الواحد. الآن اثنين واثنين وواحد كم هذه النتيجة؟ ها خمسة. اثنين في اثنين في واحد الآن ها خمسة، اضرب الخمسة في 24 كم صار له أنت؟ لا لا لا تتون الجامع، ما أتيني إلى الجامع، يعني الجامع إلى الآن. الآن أثبتنا نحن فقط يعني بين هذه الآن 120. الآن إذا قسمت 120 تنقسم 120 على جميع هذه الأرقام هكذا. طيب ما هو جزء السهم الخارج الآن؟ خمسة. إيه لا، جزء السهم، جزء السهم في المسألة الأساس خمسة. خمسة. طيب خمسة اضربه في الأرقام الأخرى. ثلاثة في خمسة 15. ثمانية في خمسة قسمة أربعة. إيه عشرة. نعم قسمة أربعة عشرة. طيب ثمانية في خمسة قسمة أربعة، خمسة في خمسة 25 قسمة خمسة. تقول 120. طيب كيف 120؟ طيب ها صحيح 120. إيه فالآن عندك الآن بارك الله فيك، نعم جزء السهم هنا عشرة وهنا عشرة وهنا خمسة. إيه بقسمة ماذا؟ ما الذي قسمت الآن؟ قسمنا نصيب الميت الأول، إيه؟ ضربناه في جزء السهم ثم قسمناه على نصيب ورثته، أصل مثل ورثته. طيب صار عندك عشرة. إيه صار عشرة، وهذا ثمانية في خمسة على أربعة فيها عشرة. نعم. خمسة في خمسة على خمسة فيها. نعم. خمسة. طيب اضرب بالأرقام الأخرى. واحد عشرة ثلاثين. نعم 25 و40 خمسة مضبوطة صح؟ اي 120 مضبوطة، واضح الآن. طيب نحتاج مثال آخر ولا ما تحتاج؟ عفوا شيخنا، نحن هنا في إخراج المسألة 4 و8. إيه؟ عادة في الوفق مش نجيب الوفق اللي هو الاثنين بنضربه في كامل الآخر إيه؟ لا بس الأربع والثمانية بينهما تداخل. إيه تداخل. أربعة وثمانية بينهم تداخل، ثمانية هي الجزء الأكبر. إيه واضح. أخذنا الجزء الأصغر هنا. كيف؟ استعطنا بالجزء الأصغر يعني. استعطنا بالجزء الأكبر. دخل الأصغر في الأكبر. نخفف المسألة. إيه دخل الأكبر هنا. تحتاجون مسألة أخرى؟ طيب. إيه نعم. وش في مسألة؟ نعم. إيه طيب. الثانية كيف استر حتى نجد المسألة. لحظة. نعم. نعم. نعم. طيب. نعم. تبي تكتب المسألة؟ ولا شك أنه كما ذكرت لكم أنه إن قسمت كل مسألة على حدة فهذا نعم فهذا سائق ويكفي، لأن المقصود هذا كفن يعني كعلم دخله شيء من الفضول في الحقيقة، يعني هذه من الفضول أن تكون كلها في مسألة. لكن هذا الفرضي الذي يأتيه الخمسة والستة فيقسم بينهم في مجلس واحد يمكنه أن يفعل هذا مع هؤلاء، يقول مات الميت الأول نعم أخذنا حقه الآن أخرجناه 100,000، من هم ورثته؟ ورثته كذا وكذا، يقسم عليه. ثم هذا الشخص الذي مات الآخر كم ورثته؟ فلان وفلان وفلان، ويقسم بينهم ويكفي هذا، يعني يكفي هذا. نحتاج أحد يبي يكتب المسألة ولا كذا؟ الأخ مشغول اكتب. طيب، زوجة نعم يعني عن زوجة هلك هالك عن زوجة وبنت من غيرها، بنت من غيرها وأخ شقيق، وأخ شقيق أيوة شقيق، وقبل قسمة التركة ماتت البنت عن زوج وابن، عن زوج وابن، زوج وابن، هذه ما يحتاج الابن الموضوع هناك، الابن إيه خطك أحسن، تعال اكتب. واضح مش شايفين. طيب بسم الله. طيب زوجة وبنت قلنا من غيرها نعم، وأخ شقيق، شقيق أيه. وقبل أن تقسم التركة ماتت البنت، حط تاء عند البنت تماما إيه تاء. طيب نعم. عن زوج وابن، عن زوج وابن، عن زوج وابن، زوج أيه وابن، بن ابن ابن ايه ايوه. طيب الاولى زوجه وبنت واخ شقيق، كم نعطي الكتابة تصير هنا؟ الزوجة كم نعطيها؟ الثمن. ها والبنت النصف. نعم والأخ الشقيق الباقي عصبة الباقي بقى. أيوة. ثم بارك الله فيك اقسم الآن المسألة من ثمانية، المسألة من ها من ثمانية. واحد أربعة ثلاثة. طيب والأخرى زوج وابن اقسمها. ليش؟ الزوج وابن، الزوج يأخذ الربع. واحد أربعة واحد. أيوة إيه واحد لا إيه ما في واضح واحد وثلاثة. طيب أيوة وثلاثة هكذا. طيب يكتب أربعة فوق شيخ كيف؟ يكتب أربعة فوق إيه حتى الأصل فوق. أيوة إيه أيوة أيوة أربعة. طيب الآن ما هي العلاقة بين الأربعة والأربعة؟ نعم أي التماثل. ها التماثل هذه تنقسم الآن، هنا ما نحتاج، هذه الآن تنقسم. إذن الجامع كم؟ نفسها الجامع تكون ثمانية. لا لا خلاص أحط الجامع ثمانية. ثمانية الجامع ثمانية، لأن الآن البنت كم لها؟ أربعة. وكم أصل مسألتها؟ أربعة، ما نحتاج إلى أي شيء. لا ما نحتاج خلاص الآن. الآن المسألة الأولى كم للبنت؟ كم للبنت؟ أجيبه أربعة. وكم أصل المسألة ورثتها؟ أربعة. إذن هي نفسها، فنحتاج أن نكتب نفسها تكون ثمانية. ثمانية أي لا خلاص. ثم الآن ثمانية هنا هذه الجامعة. الزوج كم نعطيه؟ الزوجة واحد. ها واحد. والبنت هذه لا والأخ الشقيق كم يأخذ؟ ثلاثة. والزوجة كم تأخذ؟ واحد. والابن يأخذ ثلاثة. ها واضح. هذه الآن ها يعني المسألة نفسها. طيب أعطنا مسألة أخرى، نعطيكم مسألة أخرى. زوجة وبنت أم، زوجة وبنت أم ونعم زوجة لا لما ليست نعم بنت بنت أم نعم بنت زوجة وبنت يعني بنت أم منها نعم وأخ شقيق. أخ شقيق ثم قبل القسمة ماتت البنت، ماتت البنت عن زوج وبنت، زوج وبنت. والبنت هذه منها من باقي في المسألة؟ أم وأم. إيه أيضا الزوجة، هذه الزوجة هي أمها فتضع أم تحت أم. أي هو أم وأم. واضح؟ لأن البنت هذه ابنتها، فكان الزوج وبنت، الزوجة هذه أمها. واضح؟ طيب الآن نقسمها، الزوجة زوجة وبنت وأخ شقيق ثمن نصف. إيه نعم. باقي أيوة نعم. المسألة من كم؟ من ثمانية. نعم من ثمانية أيوة. والزوج والبنت والأم نعم تركت زوجها نعم الربع والبنت كم؟ النصف، والأم السدس، سدس بنت السدس. إيه فمثلا من كم هنا؟ من 12. الزوج 3 والبنت 6 والأم 3. واضح؟ طيب فوق وأثبت السدس 2. نعم الزوج تصير 11 تذكرونها. عندنا الآن زوج و نعم قلنا زوج وبنت من غيرها وأخشى، وقبل قسمتها ماتت البنت عن زوج وابن. أنا قلت بنت إلى ابن، ابن ضع ابن مكانها حتى ما نحتاج إلى الرد ويحصل عندكم تداخل. ابن ابن أي، وحط الباقي له مكان النص يكون الباقي حتى ما نحتاج إلى مسات الرد. طيب ابن الباقي الزوج كم يأخذ؟ سبعة. نعم سبعة. طيب سبعة ثلاثة وسبعة واثنين، هذه من 12 فوق 12 وهذه 8. طيب الآن ما هي العلاقة بين 12 و4؟ الآن البنت الشقيقة كم لها؟ هي التي ماتت لها 4. ها والمسألة التي هناك ها 12. ها 12 فلابد أن نضرب هذه في كم؟ بثلاثة. نضربها بثلاثة، 12 على 4 3، اضرب 8 في 3. أيوة 8 في 3 أيوة، و 12 في 1 12 في 1. الآن هذا الآن الأصل الجديد واضح. الآن إذا ضربنا هذه في 3 طلع صار عندنا 4، فنضربها في 3، جميع هذه المسألة تضرب في 3 واضح. إذا ضربناه في 3 البنت الآن كم سهم؟ 4 واضح، 4. وكم أصل المسألة اللي هناك؟ 12. فإذا ضربناها في 3 ضربناها في 3 الأربعة صارت 12. يعني الآن كيف حتى تنقسم؟ حتى تنقسم أين؟ أي أضرب شوف 8 في 3 وأضرب كل واحد في 3. أي في 3 أي ضع الجامعة هناك، الجامعة 24 أي 24 كذا ضربناه في 3، زوجه أضربه في 3، كل شيء يضرب في 3. وهذه 12 وهذه 9 تمام. هذه متوفات 12، فنعطيه من نعم أي نعطيه من نعطيه هذه وش 1 و3 هذه وش لا هذه من الباقي من الأولى 3 7 2 تحت أيوة 3 7 2 نفسه 3 7 2 واضح. كيف؟ لا كيف؟ كيف اثنين تابع الزوج؟ ايه نفسه نفسه ما تغير شيء. نعم طيب تقصد الأم هنا؟ ايه نعم الأم يضاف لها فيكون لها 5 أسهم. الأم هنا أسفل لأن هي الزوجة نفسها فيكون لها 5 أسهم. لماذا ضغط 12 في 1؟ لأنك أنت الآن 12 والأربعة بينهما تداخل. فإذا قسمت 12 على 4 يكون 3 واضح. فهذا تضربه في واحد وهي تضربها في أربعة. 12 تضربها في واحد. أنت الآن تريد أن تساوي بين 12، يعني أن تجعل نصيب البنت الذي هو أربعة مساوي ل 12. إيه؟ واضح؟ شوف، لابد تضرب هذا بهذا وهذا بهذا حتى تساوي. يعني عندك الآن تحت، شوف أربعة مثلا و12، شوف أربعة تحت، تكتب أربعة إيه أربعة، وعندك 12. الآن أليس أي الرقمين ليس بينهما تداخل؟ التداخل بأي شيء؟ أي ب12 ب12 تداخل. فالأربعة ضربتها في ثلاثة صارت 12، والواحد و12 يبقى على ما هو عليه. واضح؟ طيب نحتاج مثال آخر ولا؟ طيب هلك هالك عن هلك عن زوجة وبنت بنت منها. طيب يعني وقبل القسمة مات الابن عمن في المسألة، بنت منها من نفس الزوجة، زوج وابن وبنت، ثم وقبل القسمة مات الابن عمن في المسألة، من في المسألة؟ الزوجة هي أمه، إذن يكتب أم. لا لا لا لا، ما هي زوجته، أمه. أم وأخت. أم وأخت. أم. يعني الآن مات الابن عمن في المسألة، من في المسألة؟ أم وأخت شقيقة. طيب اقسم لنا. يعني حتى يعني يتضح لكم، عندنا عدة خطوات. الخطوة الأولى قسمنا، نعم قسمنا كل مسألة. طيب أي. أي. نعم ابن وبنت للذكر مثل حظ الأنثى. طيب ها كم تبي تصحيح؟ إيه؟ تحتاج إلى تصحيح. فهنا ها إيه حط 7، يعني ضع أنت بارك الله فيك فوق 8، وهنا 7. إيه واحد وسبعة. السبعة هل تنقسم على ابن وبنت؟ ها؟ ما تنقسم، فنحتاج إلى أن نضربها في ثلاثة. نضربها في ثلاثة. إذا نضربها في ثلاثة يصير 21. إيه؟ إيه؟ لا لا اللي فوق إيه لا اللي فوق 24. إيه 8 إيه صارت 24. لا لا 24 8 في 3 24، 1 في 3 3 اي 3 ظهر، و7 21. اذا نقسمها 14، الابن 14 ها والبنت 7. تمام. طيب الام، نعم اقسم بين ام واخت شقيقه. سام ام لها الثلث. اي الام لها الثلث. الثلث. طيب والأخت الشقيقة النصف. نصف. طيب نعم. طيب والأخت الشقيقة النصف. نعم. المسألة من كم صارت؟ من 6. ضع من 6. أيوة من 6. 6. طيب النصف والثلث 2 ايه و5 و3 صار في رد الى كم؟ 5 الى 5. نعم ضع رد كذا خط. ايوه لا من غير ما تضخم اثبت 6 وضع شرطه كذا ما يسمى ايوه لا 5 انا صار رد الى الى 5. طيب الامن هو الذي مات قلنا ها من الذي مات؟ الابن. الابن كم له؟ 14. وكم أصل المسألة؟ 5. 14 و5 وش بينهن؟ توافق تباين. وعلى ذلك فنضرب هذه ب5 وهذه نضربها ب14. واضح؟ اضرب اضرب اضرب هذه أيوة هذه ب5 اضرب هذه ب5 14 ايه 14 و5 ايه تصير الجامع الجامع لا لا مو بس حتى اللي فوق كله اضرب ايه اضربه جميعا كله جميعا اضربه في 5 لا لا لا من هناك اكتب جامع ايوه الجامع ايه ضع 5 في 24 لا لا هناك أيوة 5 في 24 خمسة في 120 هناك ضع 120 هنا إيه 120. طيب وأربع والزوجة كم لها هنا؟ 5 في 3 كم؟ 15 إيه لا هناك كله هناك 15 وهي نفسها الأم الأم اللي تحت هي نفسها لكن نرجع بعد ذلك لها. طيب والبنت كم له؟ 35. طيب 35 طيب وبعد ذلك ها؟ سبعين. نعم سبعين. كيف 70 طيب طيب تونا أي باقي باقي أي 70 هنا تحتوي تكمل هذه. طيب 70 الآن حطعت أحسن ها؟ طيب أيوه أيوه طيب الآن 70 عندنا أم وعندنا 3 اضرب ال 14 ها كيف تقسم 70 على يا أخوان واحد حتى نشوف كيف تقول إيه إيه 14 نعم 14 كم عندك الآن هنا 2 عندك هنا هنا عندك 3 طيب ما هو جزء السهم الآن الذي أخرجناه؟ خمسة. جزء السهم الذي أخرجناه هو ها هو 5 كذا. إحنا ضربنا 14 في 5 كم طلع عندنا؟ 70 طيب 70 نعم طيب 70 على 5 لا لا وضرب هذه في 14 نفس هذه كلها تضرب في 14 2 في 14 ايه في 14 2 في 14 كم اي نعم ايه شوف كم كم يطلع 28 و3 في 14 كم يكون 42 كم 42 هذه 70 ايه 14 هذه 70 ضربنا الخمسة في الاربع الخمسة هنا ضربناها في هذه وال14 ضربناها في في الأخرى واضح ولا تدخلت عليكم ها؟ طيب طيب نحتاج مسألة أخرى ولا يكفي أكثر من متوفى طيب كيف طيب طيب طيب هنا زوجة وبنت هذه أخذناها نعم يعني أخذنا ما يقارب من 8 مسائل لعلها تكفي ها؟ طيب نعم لكن أنتم يعني الآن ما هي إذن الطريقة التي وصلتم إليها ها؟ يعني لعلنا نملي عليكم الطريقة يعني الطريقة أولا عندنا أيها الإخوة كما ذكرت لكم قد عندنا حالة عندنا عدة أحوال. الحال الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول، ما يختلف. مثلا عندك خمس أشقاء مات وترك خمسة أشقاء، ثم مات واحد من هؤلاء الأشقاء، ترك إخوته الأشقاء، هل يختلف عندنا هنا الآن؟ يعني رجل توفي وليس له إلا خمسة أبناء، فمات واحد من هؤلاء الأبناء ينتقل إلى إلى الأربعة الباقين لأنهم أشقاء له، هل يختلف إرثهم؟ ما يختلف. إذن أولا إذا كان ورثة الثاني هم نفس ورثة الأول ولم يكونوا يختلفون بحسب إرثهم، كرجل توفي وترك خمسة أبناء قسمنا المال مثلا 50,000، كل شخص يأخذ كم؟ 10,000، لكن قبل ما نقسم مات واحد منهم، 50,000 تنقسم عليهم، ما يتغير شيء، واضح؟ الثاني أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، كل ميت ورثة كل ميت لا يرثون غيره، يعني كل شخص له ورثة مستقلون، كل شخص له ورثة مستقلون. الحال الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، واضح؟ يعني عندنا الشخص هذا توفي له ورثة، الورثة هم نفس الورثة الأولين وقد نزيد عليهم غيرهم، قد يكون هناك زيادة من غيرهم، ولكن الإرث يختلف، يعني البقية يختلفون، هناك أم وهنا زوجة تختلف، واضح؟ هذا الآن كل هذه الأحوال مرت علينا سابقا، هذه الأحوال الثلاث كلها مرت علينا. فطريقة العمل الذي نحتاجه الأولى ما نحتاج إلى ذكر طريقتها، واضح؟ يعني الآن مثال، مثلا هلك هالك عن جدة وأخوين لأم كما تقدم من غير الأب، فلم تقسم التركة حتى مات أحد الأخوين، يعني عندنا الآن جدة وأخ لأم يعني عن أخوين لأم، كم تأخذ الجدة؟ السدس. والأخ لأم كم يأخذ؟ يأخذ السدس. فمات الأخ لأم هذا قبل القسمة، فهنا كيف الطريقة؟ من يرثه هذا الأخ لأم؟ أخوه لأمه وجدته. إذن اختلف شيء ولا ما اختلف؟ ما يختلف شيء. هذه غير واضحة لكم؟ نفسه، كل واحد هو نفسه، ما يتغير، جد جدة وأخوين لأم، مات أحد الأخوين لأم، من يرث هذا الأخ لأم الذي مات؟ جدة وأخ لأم بنفس النسبة من يعني من الإرث. طيب أما هناك فعندنا أولا نعمل مسألة يعني فيما إذا اختلفوا وكان الورثة يختلفون كما تقدم في الأمثلة التي يعني اشتبهت يعني عليكم. أولا نعمل مسألة للميت الأول، هذه الخطوة الأولى، نعمل مسألة للميت الأول ونصحح وإن احتاجت إلى تصحيح، هذا أولا. ثانيا ثم نعمل لكل ميت من الأموات مسألة ونصححها إن احتاجت إلى إلى تصحيح. واضح؟ طيب هذا واضح لكم. ثم ننظر بين كل مسألة ميت من هؤلاء المتأخرين وبين سهامه من مسألة الميت الأول، فإما أن توافق وإما أن تباين، إما أن توافق وإما أن تباين. فما وافق أثبتنا وفق المسألة، وما باين أثبتنا كل المسألة، كل مسألته. إذا حصل تباين كل المسألة فإنا نثبتها. وبهذا يكون قد انتهى النظر بين السهام والمسائل. ثم بعد ذلك ننظر إلى المثبتات من مسائل الأموات بالنسب الأربع، بالنسب الأربع. وحاصل النظر هذا يسمى بجزء السهم، المثبتات من المسائل ما نستخرجه منها يسمى جزء السهم. جزء السهم يضرب في مسألة الميت الأول حتى نخرج الجامعة للمسائل، الجامعة للمسائل. وعند التوزيع من له شيء من مسألة الميت الأول أخذه مضروبا بجزء المسألة، وإن كان ميتا قسم على مسألته، قسم على مسألته، الذي جزء السهم يقسم على مسألته، وما يخرج فهو كجزء السهم له. هذا حاصلة ما تقدم لكم. نعم. ثم يضرب نصيب كل واحد في المسألة الثانية بجزء سهم مسألته، وحاصل ذلك هو نصيبه من الجامعة. واضح؟ طيب نحتاج مثال ولا اكتفينا من الأمثلة؟ ها؟ نعم، لو كان من المثال من السابق ما في إشكال، أنا عدة مسائل. طيب نحتاج مثال، كيف مثال لهذه الخطوات؟ إيه نعم. طيب هلك الآن، ما يخالف حتى نقول من يكتب لنا. طيب نبدأ بها خطوة. نعم، هلك عن ثلاثة أبناء، ابن وابن وابن. ثم أحد الأبناء هلك عن زوجة تحت، لا تصير كده، أيوة، زوجة وبنت وعم. نعم. والثاني هلك عن ثلاثة أبناء. نعم، تحت. عن ثلاثة أبناء. ثم والثالث عن ابنين وبنت، الثالث أو بس يكفي؟ طيب ما يخلص، ضع الثالث تحت كذا. تجي هنا من غير ما تزيل. طالما كلهم هيموتوا الله يرحمهم جميعا إن شاء الله. طيب عن ابنين وبنت. ابنين وبنت. طيب الآن نعود إلى ما ذكرنا سابقا من أولا نعمل مسألة للميت الأول، نعمل مسألة للميت الأول، اعمل مسألة للميت، شوف هذه خطوة. نعمل مسألة للميت الأول، أي واحد واحد واحد واحد. هذه الخطوة الأولى، نعمل مسألة الميت الأول ثم نعمل لكل ميت من الأموات الآخرين مسألة، وأنه صحيح ونحتاج التصحيح. اعمل للأموات الآخرين. زوجين زوجة طيب طيب إذن واحد وأربعة وثلاث، بس لازم تضع فوق ثمانية. طيب ثمانية كملها. ابن ابن ابن ثلاثة ثلاثة، وابن وابن وبنت خمسة خمسة، اثنين اثنين واحد خمسة. طيب الآن عملنا، ننظر بين هذه الخطوة الثالثة، ننظر بين مسألة كل ميت من هؤلاء الأموات المتأخرين وبين سهامه، ضع دوائر على إيه؟ طيب أيوة نعم إيه؟ نعم ضع على على كل واحد واحد واحد. طيب الآن الأول أصل مسألته، الميت الأول كم أصل مسألته؟ ثمانية. وكم سهامه؟ واحد. فإما أن توافق أو تباين. فما وافق أثبتنا وفق مسألته، وما باين أثبتنا كل مسألته. الآن مباين، فماذا نثبت؟ نثبت الثمانية تضرب في هناك. أيوة طيب ثمانية. طيب ثمانية والأخرى. طيب نعم. ثم ننظر بين المثبتات من مسائل الأموات بالنسب الأربع. طيب عندك ثمانية وثلاثة وخمسة، ثمانية وثلاثة وخمسة تباين، اضربها كم النتيجة؟ 120. ها 100. النتيجة كم؟ 120. طيب وحاصل الضرب هو الجامع للمسائل، حاصل الضرب يكون كجزء سهم، حاصل الضرب هو كم؟ 120. هذا اكتب حاصل الضرب جزء سهم، جزء حاصل الضرب نعم جزء السهم، واضح؟ جزء السهم هذا يضرب في مسألة الميت الأول، وحاصل الضرب هو الجامع للمسائل. اضرب ثلاثة في يعني ضعها في مكان آخر، هنا ما في شكل، هنا برضو أنها تكون هناك تكون هنا أو فيها مكان، لا فيها مكان إيه. طيب ثلاثة في 120 الآن ما هو جزء السهم؟ 120 اضربه في ثلاثة، ها 360. اكتب 360 هنا قدام الأول، هنا لا فوق فوق لازم. أيوه 360 هذا هو الجامع، الجامع للمسائل. إلى الآن الخطوات واضحة. طيب عند التوزيع الآن سنبدأ بالتوزيع. إذن عندنا الآن الجامع للمسائل كم هو؟ 360. عند التوزيع من له شيء من مسألة الميت الأول أخذه مضروبا بجزء السهم. لو أن أحد هؤلاء حي له واحد مثلا، لو أن أحد هؤلاء حي له واحد نضربه بجزء السهم ونثبته، لكن الآن ما في أحد منهم حي، واضح؟ يعني الآن ليس فيهم أحد على فرد وحي إيه؟ يعني لو في حي اضرب جزء السهم في واحد يصير 120. ما يخاف ضع اكتب 120 120 120 حتى تتضح لكم. هذا لو كانوا أحياء، واضح؟ فإن كان حيا أخذها، الآن هو ليس بحي، وإن كان ميتا قسم على مسألته. 120 هذه نعم، هذا تشوف الإشكال اللي كان يفوتنا الآن. الآن عندك 120 120 يقسم على مسألته الآن زال عنا ما كان. طيب 120 اقسمه على 8 اقسم 120 على 8 15 حط فوقه 15 واقسم كذلك الآخر 120 اللي تحت على مسألته 40 والآخر كذلك 120 على مسألته كم؟ 5 25 لا 24 لا 120 على 24 24 ها واضح؟ طيب أنتم كتبتوا الخطوات الآن؟ يعني الآن ما هي الخطوة؟ أيها الآن وضحت هنا. طيب وما يخرج منها فهو كجزء السهم يضرب نصيب كل واحد في المسألة الثانية بجزء سهم مسألته وحاصل الضرب هو نصيبه من الجامع. 15 اضربه في واحد في واحد 15 أيوة. طيب وهذا 40 40 وهذا 24 اي الان زال عنكم الاشكال. طيب الان واضحه جدا طيب نحتاج نقسم اخرى ولا خلاص؟ نعم. طيب كيفكم انتم الان؟ الان واضحه الخطوات كتبتموها؟ يمكن كتبها بعضكم. أعيد عليكم الخطوات. طيب خل مرسومة أمامكم حتى تكتبون أكتب لكم الخطوات. طيب الخطوة الأولى نعم الخطوة الأولى نعمل مسألة للميت الأول. طبعا يا إخوان كما ذكرت لكم يغنينا عن هذا الطريقة البسيطة التي يعني عمل بها السلف قبل أن يعرفوا هذه القسمة. وأن كل شخص يقسم عليه وينتهي كأنها مسائل متعددة هذه ما تحتاج. لكن هنا الخطوة الأولى نعمل مسألة للميت الأول نعم طبعا نصحح إن كانت تحتاج إلى تصحيح هذا واضح. ثم نعمل لكل ميت من الأموات مسألة ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح. ثم ننظر بين مسألة كل ميت من هؤلاء الأموات المتأخرين وبين سهامه من مسألة الميت الأول. يعني شوف العلاقة بين أصل كل مسألة وبين نعم فلا يخلو إما أن توافق أو تباين. الآن العلاقة إما أن توافق وإما أن تباين. فما وافق أثبت نعم من مسألة الميت الأول. فلا يخلو إما أن توافق أو تباين نعم إما أن توافق أو تباين. فما وافق أثبت وفق مسألته وما باين أثبت كل مسألته هنا الآن باين أثبتنا ثمانية لكن لو وافق وكان بينهم موافقة نثبت الوفق. فما وافق أثبت وفق مسألته وما باين أثبتنا كل مسألته. طيب يعني الآن لو كان عندنا هناك 12 هنا عندنا 4 الوفق 3 الوفق هذه تضرب بثلاثة هذه تضرب بواحد واضح؟ طيب نرجع لهذه. ثم ننظر بين المثبتات من مسائل الأموات. ثم ننظر بين المثبتات من مسائل الأموات بالنسب الأربع. بالنسب الأربع. والناتج هو جزء السهم. والناتج هو جزء السهم. يضرب في مسألة الميت الأول. يضرب في مسألة الميت الأول. وحاصل الضرب هو الجامعة. وحاصل الضرب هو الجامعة للمسائل. نعم. طيب. ثم وعند التوزيع، عند التوزيع من له شيء من مسألة الميت الأول، ها، أخذه مضروبا بجزء السهم الذي هو 120. ها، أخذه مضروبا، يعني له واحد ضربناه ب 120، أخذه مضروبا بجزء السهم. ها، فإن كان حيا أخذه، فإن كان حيا أخذه، وإن كان ميتا، وإن كان ميتا قسم على مسألته، قسم على مسألته، وما يخرج فهو كجزء السهم له. ثم يضرب نصيب كل واحد بجزء سهم مسألته، وحاصل الضرب هو نصيبه من الجامعة، هو نصيبه من الجامعة. واضح؟ طيب. يقول هنا وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة، واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما، واضربه أو جميعها في السابقة اللي هي الأولى، إن لم تكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام، فهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة. واضح؟ ها؟ يعني طيب نعم نأخذها بيت بيت. يقول وإن يمت آخر قبل القسمة، هذا واضح، يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه. الآن اعرف الحساب واعرف سهمه. عرفنا سهمه، مثلا ابن عرفنا أن سهمه واحد. قال واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، جعلنا لكل ميت مسألة مختصة به، هذا واضح. طيب. وإن تكن ليست عليها تنقسم، لكن لو كانت عليها تنقسم، لو كان الابن أربعة وأصل المسألة أربعة، نحتاج إلى ما نحتاج كما ذكرنا لكم في بعض الصور. وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، مثل الواحد والثمانية ما بينهم وفق، بينهم تباين. لو كان بينهم وفق رجعنا إلى الوفق، وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق، بهذا قد حكم. وانظر، ما زلنا في أي شيء؟ في العلاقة بين أصل المسألة وبين السهام. وانظر، فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما واضربه، هذا الوفق، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، إن لم تكن بينهما موافقة فالضرب، اضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة. وكل سهم في جميع الثانية، وكل سهم في جميع الثانية عند التوزيع، الآن هنا عند التوزيع، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، يعني عند التوزيع كما تقدم من كان له شيء في مسألة الميت الأول أخذه، مضروبا في كل مسألة الميت الثاني. قال وأسهم الأخرى، الأخرى ما هي الأخرى؟ المسألة الثانية. وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب، ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. يعني المسألة الأخرى قلنا من كان له شيء في مسألة الثاني أخذه مضروبا بكامل، بكامل السهام، أي سهام الميت الثاني من مسألة الميت الأول، هذا عند التباين، وعند الوفق في وفقها. فهذه طريقة المناسخة، وهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة. نقف هنا ولا يعني نكمل بقية ما يتعلق بالخنث المشكل والغرقى والهدمة يعني في درس غد إن شاء الله. كل الساعة كم غدا؟ 9:30 أو يعني نبدأ 10 مثل ما، أو 9:30 نبدأ، يعني الباقي هدم المناسخات، الباقي يسير يعني، بس نحتاج نقرأ الزاد كاملا. نعم، نحتاج قراءة الزاد كامل ومعرفة بعض المسائل في المذهب إن شاء الله. كيف؟ إيه درس، لا كيف؟ إيه ننتهي إن شاء الله غدا، يعني هذا يمكن الباقي يحتاج إلى نصف ساعة تقريبا، ثم نقرأ الزاد قراءة، الزاد فقط قراءة. هناك مسألة توريث ذوي الأرحام في المذهب، هذه نأخذها مع الزاد لأنه لم يذكرها المؤلف، لأن الشافعي لا يقولون بها. بسم الله. كيف؟ إيه؟ لما أعطوا الجد؟ إيه؟ ما في يعني الرواية عن زيد فقط. ثلث الباقي إيه ولا إيه أبدا، يعني ما عندهم في الحقيقة دليل إلا الرواية عن زيد، يعني لما روي عن زيد رضي الله عنه، وإلا في الثلث يعني ما يعرف أن الجد يعطى السدس شرعا، يعطى السدس شرعا، فيعطاؤه الثلث مثل أيضا ثلث الباقي، ثلث الباقي ما تعرف إلا في العمرية في المسألة الأخرى، فإنهم يعطونه ثلث، يخيرونه أيضا بين ثلث الباقي. هنا بارك الله فيك، يعني ليس عندهم إلا الرواية عن زيد، قد يكون هناك تعليلات لكن ليست قوية، لكن العمدة على الرواية عن زيد، ولذا هم هذه يرون أنها مذهب زيد، ولذا لما تكلموا عن الأكدرية قالوا كدرت على زيد مذهبه. نعم. طيب الحمد لله. اليوم يعني أعتذر ما أعطيناكم المسائل. أنا بعيد ذهني عن الحسابات الفرائض، لكن أردنا أن نقرب. لكن على كل حال يعني ولا سبق شريحته مكتوبة، يمكن تقرؤون تجدونها في إنترنت، ولعلي أعطيكم غدا. إيه نعم بالموقع. إيه لعلي أعطيكم غدا مذكرة. لكن الطريقة الشرعية واضحة لكم، يعني كل شخص يخرج حقه ثم يقسم، هذه أسهل من هذه. قد بعض الأذكياء من أهل المحاسبات الحديثة قد يبتكر طريقة يعني سهلة، لكنهم لا شك أنهم أجادوا في وضع يعني هذه الجامعة التي تجمع الجميع. لأنك الآن مثل 360 أن طلعنا عندنا، لو كان عنده 360 ألفا كم يكون السهم؟ السهم 100 ريال، فكل شخص بعد ذلك يضرب في 100 في 100، كل شخص يضرب في 100. أنا لعلي أخوانا ما يخاف يمكن فيه تعب، أنا أريد أن نرجع إلى أحد المسائل السابقة حتى تستعرضوها سريعا ونكون انتهينا من باب المناسخات هكذا. طيب اللي يحب يذهب يذهب ما في بس، واللي يحب أنه نضعها سريعة. يعني وش في من مسائل من يكتب منكم يا أخوان؟ يتفضل ما في إشكال، أنا بس أريد أني أطمئن أن الإخوان فهموا يعني هذه الآن. إيه عندنا كيف؟ إيه يعني الوفق الذي يوافق بين العددين. ها إيه يعني أنت الآن عندك 8 و4، يعني ما هو الوفق؟ 4. لا شوف أنت الأقرب. طبعا 8 تدخل في هذا، لكن هم في الكلام على الوفق يدخلون حتى التماثل. خل الآن نرجع لهذه المسألة. أعطوا ايش فيه كانت من المسائل اللي سبقت قبل قليل أخذناها، من المسائل اللي فيها طول. نعم أبناء ترك 3 أبناء، ابن طيب، وأحد الأبناء توفي عن ابنين وبنتين، عن ابنين وبنتين. إيه واحد منهم توفي. لا أحد يموت بعد كذا. إيه ابنين تحت. خلينا من الأخير. إيه طيب لا. طيب. إيه ابن طيب ابنين طيب ابنين وبنتين. ابن بنت بنت. طيب. والثاني توفي نعم عن ابن ابن وبنت وبنت بنت، عن ابنين وبنتين بس. لا بنتها صحيح، بس حط بنت تحت، حط بنت تحت. لا صحيح بنت وابن فوق، واحد ثاني اي فوق ابن هنا. ايوه هنا ابن يعني عن ابنين وبنتين. ها طيب في واحد ثاني توفي. ايه توفي الاخر. ما يخاف خلوه على راحته. أيوة توفي الآخر عن ابن وزوجة، ابن وزوجة، وتوفي الآخر الثالث نعم عن عن 4 أبناء ما في إشكال. هو عن أربعة أبناء وبنتين. أربعة أبناء وبنتين. الآن الخطوات، ما هي الخطوة الأولى؟ نعم المسألة الأولى، يعني من ثلاثة ساعة تسعة الآن. طيب ثلاثة، طيب واحد واحد واحد، طيب. وكذلك كل مسألة من المسائل اقسم. ستة. نعم نعم الخطوات اللي عندكم. نعم يلا نبدأ بخطوة خطوة مما كتبتموه. خطوة الأولى الآن انتهت هكذا، والخطوة الثانية انتهت. الخطوة الثالثة بين المسائل وبين السهم. أي طيب ثلاثة انظر. ثلاثة واحد. انظر ستة واحد. واحد ستة واحد، شو العلاقة بينهم؟ تباين. أثبت ستة، أثبت ستة هنا عشان ما أنا ستة. طيب وثمانية كذلك، ثمانية وعشرة. طيب الآن أخرجنا هذه المسألة. طيب ثم ننظر بينها، الآن بينها تباين بين النسب حتى نخرج ماذا؟ جزء السهم، حتى نخرج جزء السهم. يلا ستة ثمانية وعشرة. ستة وثمانية ها أي تتوافق في أي شيء؟ ها نعم في الاثنين، فأقسم واحدة منهن على اثنين. أقسم واحدة، أقسم الستة على اثنين ثلاثة. خلاص يعني هذه هكذا، يعني عندما تتطرقكم نقول هكذا ثم ثلاثة. ها الآن نحن انتهينا من الستة. ها لأن الآن ثلاثة في ثمانية، لأن لاحظ 24 ينقسم على ستة وثمانية، الآن ثلاثة في ثمانية 24 تنقسم على هذه وهذه. طيب ثم عندك الآن عندنا كم الآن الرقم اللي تو أخرجناه؟ 24. طيب عندنا لا قبل 24، عندنا الآن الأرقام صارت ثلاثة وثمانية وعشرة، كذلك بين الثمانية والعشرة ها؟ نعم توافق ها؟ توافق بأي شيء؟ باثنين، يعني هكذا خمسة كذا خمسة ها؟ طيب خمسة في ثمانية في ثلاثة كم صارت النتيجة؟ 120. الآن لاحظ الآن عندك يعني الشخص اللي يعني عنده دراسة للحساب، ستة وثمانية وعشرة ما هو العدد اللي يمكن ينقسم عليه؟ أقرب عدد الثمانين تنقسم، ما تنقسم، تسعين تنقسم، التسعين ما تنقسم، 120 120. الآن أخرجنا 120، الآن 120 هذه تعتبر هي نعم هي جزء السهم. اضربه حتى نخرج الجامع، ثلاثة في 120 360. الآن ماشي بالخطوات. الآن اقسم على كل شخص منهم 120 120 120. الآن لو كان حيا أخذ الابن 120 والآخر يأخذ، لكن كلهم أموات، فماذا نفعل؟ نقسم 120 هذه على 6 كم؟ 20 ضعف فوق 20 ها أيوة. واقسم هذه على 8 15، واقسم هذه على 12. العشرين الآن اخرجناها الآن نضربها في مسألتي. طيب 20 40 40 20 20 واضح؟ طيب هنا 15 اي، والأخرى إذن واضح لكم هذه الخطوات واضحة جدا. نعم طيب أنا الأخوان لما كثر النقاش تداخلت علينا قبل قليل. هذه الآن الخطوات عندكم موجود. الوفق وش يشكعك في الوفق؟ يعني هم الآن يعني يجعلون بين وفق وتباين. يعني الآن لنفرض مثلا عندنا الآن لا يقصدون بالوفق هنا القسم المشترك الأصغر. إيه الوفق هنا القسم المشترك الأصغر. نعم إيه بين مثلا 12 و4 المسألة والسهم الآن 12 و4 الوفق 3. نعم ما هو الوفق 3؟ لماذا 12 عندما تقسمه على 4 هذا هو الوفق يخرج 3 يعني القسم المشترك الأصغر. إيه فالثلاثة ضربتها في 4 أصبحت 4 12. واضح؟ إيه القسم المشترك الأصغر هو الوفق يعني. إيه نعم. طيب أنا مش وانا اسمع يقول 9:30 ساعة 9 ها إذن لكن ما في حرج نجعله في الدرس إن شاء الله مع غد بإذن الله إن شاء الله.